إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا يخفى على كل ذي عقل ولب سليم أن الوالدين هما أفضل من أحسن إلينا بعد الله تعالى، وقد جاءت الشرائع الربانية كلها تترى وتتوالى بالأمر بالإحسان إليهما بعد الأمر بتوحيد الله عز وجل وعبادته. قال الله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالوالدان سبب وجودنا في هذه الدنيا، وذلك أنهما تحملا من الكد والتعب والعناء والنصب ما لا يمكن أن يتحمله أحد عن أحد. والآيات كثيرة في هذا الشأن، لكن نلاحظ أن الله عز وجل قد خص الأمة بمزيد من التكريم والإحسان، فقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، وقال: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وذلك أن الله عز وجل قد خص الأمة بأمور، منها الحمل وما فيه من آلام، وخصها بالرضاع بما فيه من مشاق، وخصها بالفطام بما فيه من سهر ونصب، فكان الجزاء من جنس العمل. في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالأب وإن كان يتعب لكن ليس كالأم وفي كل خير. ومما يذكر في هذا الصدد أن أبا الأسود الثؤلي طلق امرأته فخاصمته عند القاضي لتثبت أحقية ولدها بالحضانة، فقال أبو الأسود، وكان رجلا فصيحا كما تعلمون، فقال للقاضي: لقد حملته قبل أن تحمله هي، ووضعته قبل أن تضعه هي، حملته في صلبي وظهري، ووضعته في رحمها، فإن كان له فيه الحق فإن لي الحق كله. فقالت زوجته: إن كان قد حمله فقد حمله خفا خفيفا، وحملته ثقلا ثقيلا، ولئن كان وضعه شهوة فقد وضعته كرها. فأمر القاضي بدفعه إلى تلك الأم الحنون. وهذا لا ينقص من قدر الأب في التعب والمسؤولية، ولكن الأم أتعب. وكل من وعد الله الحسنى، إن بر الوالدين سبب في طول العمر وزيادة الرزق. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. إن من واجبنا نحو والدينا أن نعلم أن مهما أحسنا إليهم فلن نستطيع أن نجزيهم عما فعلوه تجاهنا. في الحديث المرفوع الصحيح المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لن يجزي والد عن ولده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه ويشتريه. فمهما قدمنا من معروف ومهما فعلنا من خير فلن نستطيع أن نؤدي ولو بجزء يسير مما قدماه إلينا ونحن أطفال صغار. فقد كانا يسهران من أجل راحتنا ويجوعان من أجل شبعنا، وكان يصيبهم البرد من أجل دفئنا، ويعريان من أجل لباسنا. فقد رأى ابن عمر رجلا يطوف بأمه على ظهره حول الكعبة، فقال الرجل لابن عمر: أتراني جازيتها؟ فقال ابن عمر: ولا بسفرة واحدة ولا بصيحة واحدة عند الوضع، ولكن عملت حسنا والله يجزيك على القريب كثيرا. وكان ذلك الرجل إذ يطوف بأمه حول الكعبة يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، ما حملت وأرضعتني أكثر، الله ربي ذو الجلال أكبر. ومن واجباتنا كذلك السلام عليهما عند الدخول والخروج. فهذا أبو هريرة كان إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على الباب وقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: وأنت رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك. إن بر الوالدين واللين في الكلام عند المخاطبة لدليل على خوف الله عز وجل. قال ابن عمر لرجل: أتخشى الله؟ أتفرغ من النار؟ أتحب أن تدخل الجنة؟ فقال الرجل: إي والله. فقال: أحي والداك؟ فقال: عندي أم. قال: والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة، وهو سبب لمغفرة الذنوب العظام والموبقات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إليه فقال: يا ابن عباس، إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، أبت أن تتزوج بي، لم تقبلني، وخطبها غيري فقبلت، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال ابن عباس: أمك حية؟ قال: لا. قال: فتب إلى الله عز وجل ما استطعت. قال عطاء بن يسار: فقلت لابن عباس: لما سألته عن أمه؟ لما سألته عن أمه؟ الرجل يسألك عن القتل وأنت تسأله عن أمه. فقال ابن عباس: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. إن بر الوالدين ولا سيما الأم سبب في سعادة الإنسان في دنياه قبل أخراه، إذ إن رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما، ودعوة الوالدين مستجابة. قال الله عز وجل عن يحيى بن زكريا: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عيسى بن مريم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فما من انسان يحب والديه وخاصه امه الا عاش جبارا متكبرا شقيا غير سعيدا عصيا غير مطيع. وقد صدق من قال: كم راينا من اناس جبارين متكبرين مجرمين عاشوا اشقياء واستهوتهم الشياطين، اصبحوا في الارض حيارى يتقلبون في ظلم الكبائر والموبقات بين الزنا والسرقات وشرب الخمر والمخدرات. لو سألت عن حالهم لقيل لك: هذا ضرب أمه وسب أباه فدعوا عليه. وأصبح عوام الناس إذا رأوهم يقولون: هذا عاص بوالدين. فالله المستعان. قد سطر التاريخ الإسلامي لنا صوراً في بر الصالحين لآبائهم، لولا أنها نقلت إلينا بالسند الصحيح لقلنا إنها نسج من الخيال، ولكن الخوف من الله يفعل بأصحابه ما يفعل. فهذا محمد بن سيرين كان إذا كلم أمه لا يكاد يسمع صوته أمه، يخفض صوته حتى لا تكاد تسمع صوته، حتى يظن الظان من كان حاضرا أنه لا يرفع صوته إلا من مرض في حلقه. وكان بعضهم إذا تكلم معه أبوه أو أمه يسكت ولا يستفهم ولا يسأل عن المراد، حتى إذا خرج من عندهما يسأل أصحابه ويستفهم ما أشكل عليه من كلام أبويه. يقول لهم: قد قال لي أبي كذا وكذا، ماذا يقصد من كلامه؟ يستحي أن يسأل أباه وأمه عن هذا الإشكال الذي يكون في كلامهما. وهذا عبد الله بن عمر نادت عليه أمه يوما فعلى صوته ليسمعه إذ كانت بعيدة عنه، فأحس وكأنه أذنب ذنبا عظيما مثل الجبال فأعتق رقبتين. وكان زين العابدين ابن الحسين بن علي رضي الله عنهما قيل له يوما: إنك من أبر الناس، إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة واحدة. فقال رحمه الله: إني أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عقبتها. يخشى أن تشتهي أمه شيئا تريد أن تأكل هذا الشيء أو هذا اللحم أو هذا الطعام، فيأكل هو هذا اللحم أو هذا الطعام الذي اشتهته أمه. لهذا السبب كان لا يأكل مع أمه وإنما يأكل وحده. ومن عجيب ما يذكر في بر الآباء ما كان من شأن الفضيل بن يحيى البرمكي، إذ كان أبر الناس بأبيه حتى بلغ من بره إياه أنهما كانا مرة في السجن، دخل السجن معا، فكان أبوه يحيى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يتوضأ إلا بماء ساخن، ولكن الحارس السجان منع من إدخال الحطب في ليلة باردة. فلما نام الوالد قام ولده الفضل إلى إناء فملأه ماء ثم أدناه وقربه من ذلك المصباح من ذلك السراج، ولم يزل قائما وهو في يده حتى أصبح، وما زال الفضل هكذا حتى رآه السجان فمنعه من ذلك وحال بينه وبين السراج. ولكن الفضل لم ييأس من بر أبيه فكان يمنع القدح من الماء، كان يمنع الإناء من الماء كعادته ويضمه إلى جسمه ويحضنه حتى يطلع الصباح، فكان يحصل على شيء من الماء الدافي ليقدمه لأبيه. فلما أدرك أبوه ذلك بسط يديه ودعا له قائلا: اللهم لا تذقه حر جهنم، الله قائلا: اللهم لا تذقه حر جهنم ولا عذاب السموم. وان نسيت فلا انسى، فلا انسى ما فعله الامام الفقيه حيوه بن شريح، فكان يجلس في حلقته مع طلابه وهم كفر، فكان يجلس في حلقته مع طلابه وهم كفر، فتحضر إليه أمه وتقول: قم يا حيوة، قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج. فيطرح التعليم ويلبي رغبة أمه ثم يعود إلى الحلقة. قال علي بن طريق: سمعت ابن محيريز يقول: من مشى قبل أبيه فقد عبر، إلا أن يمشي فيميط له الأذى عن طريقه. وقال عمر بن ذر وهو يحكي عن ابنه وقد مات: ما مشى معي قط في نهار إلا كان ورائي، ولا مشى في ليل إلا كان أمامي، ولا سأت. ولا صعد سطحا كنت تحته أبدا. إن نعمة الوالدين نعمة عظيمة لا يحس بها إلا من أشبع ظاهره وباطنه بالسنة، ولا يقدر قدرهما إلا عند فقدهما أو فقد أحدهما أو كليهما. بكى أحد الصالحين عند موت أبيه، فقيل له: ما يبكي؟ فقال: كان لي بابان إلى الجنة، فأثلق أحدهما وبقي الآخر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.